عمري معاك وهوايا هواك عدينا شو هالدين ده العمري معاك معاك خلينا كده على طول ماشي مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شغال بالي اه يا